قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام رحمه الله، كتاب الطهارة حديث رقم 98. يقول الحافظ في بلوغ المرام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. يعني أصل قصة ثمامة بن أثال، وكان شاعر بني حنيفة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم فوقع أسيرا يعني في أيدي جنود الإسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في المسجد. وهذا من يعني فقه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يرغبه في الإسلام. فكان يمر عليه يقول: ما عندك يا ثمامة؟ يقول: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تريد المال فسل منه ما شئت. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويمر عليه في اليوم التالي: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول نفس مقالته السابقة. فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا له في الإسلام، فشهد المسلمين وهم يصلون فرغب يعني في الإسلام، فمجرد يعني أن أطلق سراحه ذهب يعني فاغتسل وشهد شهادة الإسلام. والغريب هنا قوله: وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. فبعض الروايات أنه ذهب فاغتسل، فهذا الحديث يقول صحيح، رواه البياقي من طريق عبد الرزاق، وسنده صحيح من رجال الشيخين، وأصله فيهما صحوه أيضا ابن خزيمة. مفردات الحديث: ثمامة بضم الثاء المثلثة وفتح الميم المخففة، ابن أثال بضم الهمزة، وهو الحنفي من سادات بني حنيفة في اليمامة. ما يؤخذ من الحديث، يقول أن من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا. إثنان: ظاهر الحديث وجوب الغسل سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل أو لا. ثلاثة: قال الفقهاء: الحكمة في وجوب الغسل عليه أن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم، يعني كما أن النوم يعني الإنسان لا يشعر بنفسه ويغلب على ظن أنه يكون قد أحدث وهو نائم لا يحس، فلذلك يعني أقيم النوم مقام الحدث فيقوم يتوضأ. ولكن الأنبياء لما كانت تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من النوم أحيانا يتوضأ وأحيانا يصلي ولا يتوضأ. فيقول أن الكافر قد يكون يعني وقع فيما يوجب الغسل كالجنابة مثلا، فلذلك يعني كان الغسل احتياطا. قال الفقهاء: ولا يلزم الذي أسلم غسل آخر بسبب حدث وجد منه في حال كفره، بل يكفيه غسل الإسلام. قال الفقهاء: يستحب للكافر إذا أسلم أن يحلق شعره ويغسل ثيابه أو يبدلها بغيرها، لأنه كان في حال كفر لا يتحرز من إصابة النجاسة يعني ثوبه أو بدنه، لذلك قالوا يستحب، وهذا هو الراجح أنه يستحب له أنه يعني يغير ثيابه أو يغسلها، وأنه يحلق يعني شعره أن يغتسل. لما روى أبو داود والبيهقي عن عثيم بن كثير ابن كليب الحضرمي عن أبيه عن جده أنه أسلم فقال: يعني أنا جد أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر. قال النووي إسناده ليس بالقوي، لأن عثيمان ليس بمشهور ولم يوثق، يعني أنه مجهول، لكن أبا داود رواه ولم يضعفه، وقد قال إذا إنه إذا ذكر حديثا ولم يضعفه فهو عنده صالح، فهذا الحديث عنده حسن. حضر معنا أعلام السلف أو نظم الدرر، يعني قلنا أن شرط أبو داود ليس كذلك، أن شرط أبو داود يعني قال أوردت في كتابي هذا يعني الصالح يعني الصحيح وما يقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته. فلذلك العلماء يقولون سكوت أبي داود ليس تحسينا، لأنه يقول أن هو أورد في الكتاب الصحيح أو الصالح وما يقاربه، يعني الصحيح والحسن، وقد يكون أيضا يدخل في ذلك الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا، يمكن أن ينجبر إذا أتى من طريق آخر مثله. وقوله ما كان فيه وهن شديد يدل على أن الحديث قد يكون فيه وهن ضعيف وضعف يسير ولا يبينه، فما سكت عنه أبو داود يعني ليس صحيحا ولا حسنا يعني بإطلاق، ولكن فيه الصحيح والحسن والضعيف ضعف يسير الذي يمكن أن ينجبر بغيره، واللي فيه وهن شديد ضعيف جدا أو موضوع طبعا ليس في كتابي موضوع فهو يبينه. فالحكم على الحديث بالحسن سكوت أبي داود ليس حسنا. يقول خلاف العلماء، يقول ذهب الإمام مالك وأحمد إلى وجوب الغسل عند الإسلام من الكفر سواء حصل منه حال كفره ما يوجب الغسل أو لا، ومذهب أبي ثور وابن المنذر مستدلين بحديث الباب وبما رواه أحمد والترمذي أن قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قال الشيخ الألباني إسناده صحيح والأمر يقتضي الوجوب، ولكن هذه أيضا حديثة حال. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يكون قد وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه الغسل بحال، ودليل هؤلاء أن الإسلام يجب ما قبله، وطبعا يجب الذنوب يعني، ولكن بالنسبة للغسل أو إذا كان يعني يذكر جنابة مثلا فلا يجعله طاهرا، وأن الجم الغفير أسلمه، فلو أمر كل فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا. أما حديث قيس بن عاصم فيحمل على الاستحباب، قال الخطابي هذا قول أكثر أهل العلم، ودرج في المسألة أن الكافر إذا أسلم يستحب له يعني أن يغتسل وأن يلخي شعره وأن يغير ثيابه. تحقيق الخلاف قول الإمام الشافعي بأن من وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل وجب عليه الغسل عند إسلامه، ومن لا فلا يجب عليه، قول لا يؤيده دليل، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفسر ممن دخل الإسلام عن ذلك، يعني ما كان يقول لكل من يريد أن يدخل الإسلام هل أصابتك جنابة مثلا، يعني حيث أنه يأمره بالغسل، فما كان يستفسر ممن دخل الإسلام عن ذلك، ولو كان واجبا لسألهم، ولو سألهم لنقل نقلا متواترا لكثرة من يسلم بمحضر الصحابة رضي الله عنهم. بقي علينا القول بوجوبه مطلقا أو استحبابه مطلقا، فقصة ثمامة بن أثال فيها روايتان، إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، يعني هذه الرواية قال فمروه أن يغتسل، ويؤيد حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. أما الرواية الثانية التي في الصحيحين في قصة إسلام ثمامة فإنه هو الذي ذهب بنفسه واغتسل ثم أسلم، أنه لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثمامة ذهب فاغتسل وشهد شهادة الحق، فيكون اغتساله من باب إقراره عليه لا أمره به، أنه اغتسل في النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فيكون يعني فعل الإيه يعني ثمامة رضي الله عنه، فمجرد الفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا ينهض للقول بالوجوب. يقول وهذا لا يدل على الوجوب كما هو عند الأصوليين، أنه لم يغتسل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فراجح أن غسل الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب، لما يأتي. أولا أن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا. ثانيا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به لأنه أول واجبات الإسلام. قال خطابي أكثر أهل العلم على استحباب الغسل لا على إيجابه، يعني يستحب للكافر يعني إذا أسلم أن يغتسل. والاستحباب هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، قلنا الرواية الأولى بالوجوب، يعني هو الإمام مالك قاله بالوجوب، والإمام الشافعي قال يعني لا يجب عليه الغسل إلا أن يكون وقع منه في حال كفره ما يوجب الغسل، والإمام أبو حنيفة قال لا يجب عليه الغسل بحال. والراجح هنا أو أكثر أهل العلم على استحباب الغسل لا على إيجابه، والاستحباب هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة قال في الإنصاف وهو أولى. وبهذا فحديث قيس بن عاصم وحديث ثمامة بن أثال يحملان على الاستحباب، لأن يعني الأمر يدور بين الاستحباب والوجوب، وقد أجمع وإن كان ظهر الأمر الوجوب يعني، ولكن يعني اللي صرفه هنا إن الجمع الغفير أسلم ولم يؤمر كل واحد بخصوصه بالغسل، فلو كان واجبا لا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كل من أسلم أن يغتسل. ولما بعث معاذ يعني إلى اليمن وقادهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك، فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات، ما قال يعني يغتسلوا ثم يصلون، فلو كان هذا أمر واجب حد لا تواتر لكثرة الدواعي على نقلي وكثرة من أسلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على مشروعية الاغتسال إلى أن بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الاستحباب. وطبعا قصة ثمامة كما قلنا أن لها روايتين، رواية أنه هو قال مروه أن يغتسل، والرواية الثانية أنه هو ذهب بنفسه فاغتسل، والدليل إذا تطرق إليه لاحتمال سقط به الاستدلال. الحديث 99 يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه 7 هم 6 والإمام أحمد. مفردات الحديث واجب، الواجب لغة الساقط، يعني فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها، وده بالنسبة للإبل أنها تنحر وهي يعني واقفة على 3 قوائم معقولة اليسرى فبتضرب في القلب يعني في اللبة تحت الرقبة فبتسقط، فالوجوب هو السقوط يعني لغة. وشرعا ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ولكن طبعا هذه المصطلحات حديثة يعني مصطلحات يعني أصول الفقه مثلا أشياء وضعها العلماء، فلا نحاكم يعني ألفاظ النبوة على هذه المصطلحات الحديثة. وقول محترم بضم الميم وسكون الحاء المهملة ثم تاء ولام وميم بلغ سن الحلم، قال في النهاية، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، بلغ الحلم جرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أو لم يحتلم. فالمحتلم هو البالغ المدرك يكون سن 13 أو 14 سنة أو 15 على الكثير. ولذا فإن الاحتلام هنا مجاز، والقليل مانع عن الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال فهو موجب للغسل. فلو قلنا المراد بالمحتلم هنا أن كل محتلم عليه غسل ما فيش يعني احتياج إلى قول يوم الجمعة، لأن الغسل واجب على المحتلم يعني إذا احتلم، ولكن المراد بالمحتلم هنا البالغ. يقول والقرين المانع عن الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال فهو موجب للغسل سواء كان يوم الجمعة أو لا. ما يؤخذ من الحديث يحتمل نسبة الغسل إلى زمانه وهو يوم الجمعة، فيكون الغسل خاصا لليوم وفضيلته حاصلة وقع الغسل قبل الصلاة أو بعدها. وهذا أيضا يعني يفهم من عموم الحديث أن غسل الجمعة واجب يعني أي وقت في الجمعة، ولكن طبعا يفهم قصة الحديث لأن الحديث له أسباب يعني زي أسباب نزول القرآن ففي أسباب أيضا للحديث، ف فمتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يعني حتى يفهم وحتى يعرف يعني توقيت الغسل؟ فإن الغسل المراد به قبل شهود الجمعة، وحد يغتسل بعد من جمع الجمعة أو قبل مغرب الجمعة مثلا. يقول يحتمل أن تكون نسبته إلى صلاة الجمعة، فهو من إضافة الشيء إلى سببه، وحينئذ لا تحصل فضيلة الغسل إلا إذا وقع للصلاة قبلها. وهذا هو الراجح، لأن سبب الحديث يشير إلى هذا المعنى لما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ومذهب جمهور العلماء. وأيضا في يعني سبب مطول عن هذا السبب، أن الصحابة كانوا في المدينة أصحاب زروع وكانوا فقراء، وكانوا يذهبون إلى أشغالهم ثم يذهبون يعني من أشغالهم إلى الجمعة، فيعني قد يتأذى الناس برائحة يعني عرقهم، فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. ولذلك الإمام شيخ الإسلام تيمية رجح الوجوب لمن كان هذا حاله، لمن كان يعني يذهب وهو يعني في عرق على بدنه فيجب عليه أن يغتسل، وإذا لم يكن كذلك فمستحب لهذا الحديث، لأن أدنى درجات الأمر الاستحباب. قوله على كل محتلم يدل على أن غسل الجمعة وإن كان واجبا للصلاة نفسها فإنه لا يجب على الصغار، وإن أتوا إليها وصلوها يعني الصغير لو أتى ليس عليه غسل جمعة، ولولا قيد الاحتلام لوجب على كل من صلىها من الذكور ولو كان صغارا، لأنهم إذا تلبسوا بها وجب عليهم كل ما لا تتم عبادتهم إلا به من الأركان والشروط والواجبات، وإلا لما صحت عبادتهم. ثلاثة ظاهر الحديث وجوب غسل يوم الجمعة على كل بالغ، وفيه خلاف يأتي تحقيقه قريبا. أربعة، من لم يبلغ لا يجب عليه الغسل، لأن التكاليف الشرعية لا تجب على الصغير والمجنون، ولكن يعني تصح منهم يعني الصبي مثلا لو حج أو اعتمر فيؤجر، ولكن لا يجب عليه ولا يعني يحاسب على ذنوبه، ولكن يعني يؤجر. خمسة، تخصيص مشروعية الغسل يوم الجمعة وتخصيصه بالرجال دون النساء دليل على أن الغسل هو لصلاة الجمعة فلا يجزئ بعدها، وتقدم ذكره. كذلك يوم الجمعة اليوم بيبدأ من الفجر، فأي غسل قبل الفجر لا يعتبر هذا يعني غسل يوم الجمعة، يبقى ليلة الجمعة، بخلاف مثلا قراءة سورة الكهف فيمكن ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كما ورد في الحديث، ولكن الغسل لابد أن يكون يوم الجمعة واليوم بيبدأ من الفجر. يقول ستة، الحديث يدل على وجوب الأحكام الشرعية منوط بالبلوغ فلا يجب قبله شيء وتقدم بحثه. سبعة، جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، ثمانية، ذكر اليوم في الحديث يدل على أن الغسل يجزئ في ليلة الجمعة بل وقته هو من طلوع الفجر، يعني لو واحد مثلا جمع أهله ثم اغتسل قبل الفجر فهذا لا يجزئه يعني عن يوم الجمعة، نقول أنه اغتسل بعد أذان الفجر فهذا يجزئه عن الاغتسال ليوم الجمعة. تسعة، فيه دليل على تعظيم هذا اليوم الجليل، ويكون تعظيمه بشعور القلب بذلك وبالاستعداد للصلاة واجتماعه بالغسل والطيب واللباس الحسن والتفرغ للعبادة فيه، يعني تعظيم هذا اليوم بالاستعداد للصلاة واجتماعه بالغسل والطيب، إن هو يغتسل ويتطيب ويلبس يعني أحسن الثياب ويتفرغ للعبادة يعني في هذا اليوم. عشرة، أخذ بعض العلماء من مشروعية اغتسال صلاة الجمعة استحباب الاغتسال لكل اجتماع عام للعبادة كصلاة العيد، لأن العلة إن هو يقابل الناس وإنه في المسجد فيه ملائكة، وحتى لا يؤذي المؤمنين يعني بالعرق الذي قد يكون على بدنه، فأيضا اجتماع العيد كذلك يستحب الاغتسال لصلاة العيد. 11، قال العلماء يسن أن يتنظف للجمعة بقص شاربه وتخليم أظافره وقطع روائح الكريهة بالسواك وغيره، وأيضا يعني حلق الإبط و يعني حلق العانة ونتف الإبط أو حلق الإبط يعني حلق يجزي عن النتف، يعني تخليم الأظافر، يعني هذه الأشياء أيضا يتعهد الإنسان يعني كل جمعة ولا يزاد يعني تأخيرها عن 40 يوما. طبعا 40 كثير، ولكن المستحب أن يكون هذا كل جمعة عهد إنسان ينسه بتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط مع الاغتسال والتطيب، وأن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه، لما روى البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته. يعني إذا لم يجد عنده طيب يعني يمكن أن يمس من طيب امرأته، ثم يصلي ما كتب له إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الحديث رقم 100 يقول عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة يعني السنن الأربعة الإمام أحمد، وحسنه الترمذي. درجة الحديث يقول حديث صحيح، مدار صحة الحديث من ضعفه على صحة سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب، وقد اختلف العلماء في ذلك، فعلي بن المديني والترمذي والحاكم يحملون رواية الحسن عن سمرة على الاتصال ويصححون الحديث، وقال بزار وغيره لم يسمع منه وإنما يحدث من كتابه، فقال ابن ملقن هو صحيح على طريقة البخاري لأنه يصحح حديث الحسن عن سمرة مطلقا. قال الألباني: رجاله ثقات وله شواهد كثيرة. طبعا هذا الحديث العمدة يعني في صرف يعني القول بالوجوب يعني عن الحديث السابق، لأن ظاهر الأمر الوجوب يعني حتى تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب. فقول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يعني يكون يعني أتى بالواجب عليه، ومن اغتسل فالغسل أفضل يدل على أن الغسل مستحب ليوم الجمعة وليس بواجب. مفردات الحديث: من اسم شرط جازم يجزم فعلين، أول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. توضأ فعل الشرط وجوابه بها، والفاء رابطة، ومعنى بها يعني بالسنة أخذ المتوضئ أو أجزأ عنه. نعمت قال أبو علي القلي: ولا يجوز نعمة بالإيه بالهاء أو التاء الإيه المربوطة، لأن مجرى التاء يعني فيها مجرى التاء في قامت وقعدت. قال ابن السكين: التاء ثابتة في الوقف. قال في المصباح: نعم الرجل زيد، مبالغة في المدح. وقول في الحديث فبها ونعمت أي نعمة الخصلة السنة، يعني كان يقول أصاب السنة وأصاب الواجب. أما إذا اغتسل فالغسل أفضل، أفضل أفعل التفضيل، الجانب المفضول فيه فضل أقل من الجانب الآخر، يعني كلاهما فيه فضل ولكن المفضول فيه الفضل الذي فيه أقل من الجانب الآخر. ما يؤخذ من الحديث: استحباب غسل يوم الجمعة في يومها قبلها، إذ إنه شرع لأجل الصلاة. اثنان: أن من لم يتمكن من الغسل لعذر أو لم يرد الاغتسال من دون عذر كفاه الوضوء ولكن فاته الأجر والفضيلة. مشهورة قصة يعني عثمان يعني لما أتى عمر بن الخطاب يعني يخطب، فعمر رضي الله عنه قال: أي ساعة هذه؟ يريد أن ينكر يعني عليه، فقال عثمان بمعنى الحديث يعني هو أن سمعت النداء وكنت في مكان كذا فتوضأت وأتيت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ كأنه أيضا ينكر عليه أنه لم يغتسل، وكان هذا طبعا من أحضر الصحابة، فهذا أيضا يدل على عدم وجوب الوضوء، فيبعد أن عثمان يعني يترك الوضوء وهو يعني واجب، وعمر رضي الله عنه ينكر عليه لأنه عثمان رضي الله عنه يعني الثالث في الإسلام يعني بعد أبي بكر وعمر، فأنكر عليه تأخره وأنكر عليه أيضا أنه يتوضأ ولم يغتسل، فلو كان غسل واجبا لقال له اذهب فاغتسل. يقول: هذا الحديث دليل على عدم وجوب الغسل لصلاة الجمعة، وهو معارض للحديث السابق الذي يفيد الوجوب، أو قرينة تصرف الوجوب في الحديث السابق إلى الاستحباب. خلاف العلماء يقول: ذهب جمهور العلماء ومنه الأئمة الأربعة إلى أن غسل يوم الجمعة مستحب غير واجب، واستدلوا على ذلك بحديث سمرة الذي معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، أي أن من توضأ فقد أخذ بالرخصة ونعمة الرخصة التي أخذ بها، ومن اغتسل فقد زاد خيرا وهو أفضل من الاقتصار على الوضوء. وهذا حديث صحيح صريح بعدم الوجوب. قال الألباني: رجاله ثقات وله شواهد كثيرة. طبعا قول العالم رجاله ثقات دون قوله إسناده صحيح، وقوله إسناده صحيح دون قوله حديث صحيح، أن الحديث الصحيح الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة: عدالة الرواية وضبط الرواية واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. ولكن لو قال إسناده صحيح يبقى حكم على ثلاثة شروط، يعني قال رجاله ثقات يعني عدول ضابطون وسند متصل. أما إذا قال رجاله ثقات فهو اقتصر على توثيق الرجال ولم يتكلم عن السند ولم يتكلم عن خلو الحديث من الشذوذ أو العلة. ولكن إذا قال ذلك العالم المحدث فيحمل على أنه لا يعلم له علة، أن لو علم أن له علة لذكرها، أو أنه سند منقطع أو كذا، ما اقتصر على قوله رجاله ثقات. وهذا يعني الذي كان يفعله أحمد شاكر في تحقيق المسند، ما قال هذا حديث يعني صحيح، يعني حتى يقول حديث يعني صحيح ينبغي بعد أن يبحث في رجاله وفي اتصال سنده أن يقلب يعني في كتب العلل، يعني هل أعله أحد من العلماء العلل للدارقطني والعلل للإمام أحمد وابن أبي حاتم. فإذا اقتصر على قول إسناده صحيح دون قوله حديث يعني صحيح، ولكن هو إذا علم فيه علل ذكرها يقول له شواهد كثيرة، يعني كأن الإمام الألباني يعني يقول له شواهد أيضا تقوي. فذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب عملا بحديث غسل ليوم الجمعة واجب على كل محترم، وأيضا من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وتأول جمهور حديث أبي سعيد بأنه وجوب اختيار لا وجوب إلزام، كقول الإنسان صاحبي حقك واجب علي، وأن الحديث ورد مورد التأكيد والاهتمام بالغسل لهذه الشعيرة الكبيرة. ويأتي كلام ابن القيم يعني في تأكيد يعني هذا الأمر، يعني يقول: وتوسط شيخ الإسلام تيمية فقال هو مستحب يعني لعموم الناس، ولكنه يجب على من فيه رائحة كريهة وعنده عرق يؤذي به المصلين، كما أن الذي أكل الثوم أو البصل فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وهذه ليست رخصة كالسفر والمرض، ولكن عقوبة أنه يحرم من الجماعة ومن ثواب الجماعة لأنه أكل الثوم أو البصل، فإذا ذهب إلى المسجد يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذه عقوبة وليست يعني رخصة. فالذي يذهب على بدنه عرق يؤذي الناس ويؤذي الملائكة فمثل هذا يجب عليه أن يغتسل. وأيضا لمناسبة يعني ذكر الحديث يقول: هو مستحب ولكنه يجب على من فيه رائحة كريهة وعنده عرق يؤذي به المصلين والملائكة، فلا يجوز أن يحضر الجمعة واجتماع المسلمين بهذه الرائحة حتى يقطعها بالاغتسال والتنظيف. ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ما جاء في البخاري، تقي الدين يعني ابن تيمية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، عوالي المدينة يعني في أطراف المدينة، فيأتون بالعباء اللي هي الصوف يعني على أبدانهم ويمشون هذا المشوار الطويل، فتعرق يعني أبدانهم، فيأتون بالعباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. يقول: أما ابن القيم فقال في الهدي، هو زاد المعاد في هدي خير العباد: الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوبه من مس الذكر ومن الرعاف والحجامة. طبعا كأنه يقول يعني طبعا الوتر ليس الواجب بل هو سنة مؤكدة، والوضوء من مس النساء ومن مس الذكر ومن الرعاف وقراءة البسملة. وإن كان العلماء قالوا من نسيها يعني لا شيء عليه، والراجع أنها يعني آية من الفاتحة، فكأنه بيؤكد هنا يعني غسل يوم الجمعة لقوة الحديث. غسل الجمعة واجب على كل محترم، فيقول أنه هو يعني مستحب أو سنة ولكنها مؤكدة جدا وهي أقرب للوجوب من القول بوجوب الوتر وليس بواجب. وقراءة البسملة في الصلاة وإن كان قراءتها واجبة ووجوب الوضوء من مس النساء وإحنا ذكرنا أن الراجح أنه لو كان بشهوة يعني ينقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة لا ينقض الوضوء. وكذلك مس الذكر أنا مظنة خروج المذي ومن الرعاف والحجامة وأيضا هذا لا يوجب الوضوء الرعاف لخروج الدم من الأنف والحجامة اللي هي التصريف في أماكن معينة في البدن وبعضهم قال بوجوب الوضوء من خروج الدم عموما ولكن هذا القول مرجوح لأن الصحابة كانوا يصلون وجروحهم تسيل دما والصحابة الذي رمي بثلاثة أسهم ويصلي واستمر في الصلاة يعني حتى خشي على الثغر يعني أن يؤتى من جهته فخرج من الصلاة لأجل ذلك. الحديث الواحد بعد المئة يقول عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والخمسة. وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. درجة الحديث يقول الحديث يعني صحيح. قال في التلخيص تلخيص الحبيب رواه أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وطبعا قول رواه أحمد والخمسة كان المفروض يقول رواه الخمسة لأن أحمد مع الأربعة السنن رواه أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبياقي وألفاظ مختلفة وصحابة الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي. وقال ابن خزيمة قال شعب هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال أيضا لم أحدث بحديث أحسن منه. ومعنى ثلث رأس مالي يعني أنه أحد يعني ثلاثة يعني أحاديث أحب الأحاديث يعني إلى شعبة التي يحدث بها شعبة فكأن يقول أن هذا من أحسن الأحاديث عندي فهو ثلث رأس مالي. وقال أيضا لم أحدث بحديث أحسن منه. مفردات الحديث يقول كان قال ابن دقيق العيد كان يفعل كذا بمعنى أنه يتكرر أنه فعل متكرر يعني كان يقرئنا القرآن كان دائما يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا بمعنى أنه يتكرر منه فعله وكانت عادته. وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل فعل الماضي أو وقوع الفعل دون الدلالة على التكرار والأول أكثر في الاستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث. يقرئنا القرآن أي يتلو القرآن علينا ويعلمنا إياه بتلقينه إياه لنا ما لم يكن جنبا ما مصدرية ظرفية أي مدة بقائه جنبا فقد حذف الظرف وخلفته ما وأصبح المصدر المؤول بعدها منصوبا على الظرفية لقيامه مقام المدة المحذوفة يعني إلا المدة التي يكون فيها جنبا فيدل على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يتلو القرآن وأن يعلم القرآن ولا يمنع من القرآن إلا الجنابة. ما يؤخذ من الحديث تحريم قراءة القرآن على الجنب ويدخل فيه كل من عليه حدث أكبر زي الحائض والنفساء. ربما كان الحديث ليس صريحا في التحريم إلا أن الذي يؤيد التحريم ما رواه علي رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله موثقون. وقال في الروض المربع وحاشيته وحرم على الجنب قراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا لأن الآية تسمى قرآن. وله قراءة بعض آية ما لم تطل كآية الدين. وله قول ما وافق يعني قرآنا كالبسملة والحمدلة لأنها جزء من آية والبسملة يعني آية كاملة في الفاتحة وجزء من آية سورة النمل. وقد يقول آية بنية الذكر يعني أو بنية الدعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول آية بنية الدعاء أو بنية الذكر وليس بقصد القرآن فيجوز له ذلك. وله قول ما وفق قرآنا كالبسملة والحمدلة ونحوهما ما لم يقصد القرآن فإن قصده حرما. قال الشيخ تقي الدين أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب. ثلاثة، جواز قراءة القرآن المحدث حدثا أصغر لقوله ما لم يكن جنبا، فيدل على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن، ولكن طبعا يعني كمال يعني الأداب أداب التلاوة أن يكون يعني متطهرا طهارة كاملة، وأن يستقبل القبلة وأن يتسوك. أربعة، فضل تلاوة القرآن والاجتماع لذلك، والأحاديث في هذا كثيرة وصحيحة. خمسة، فضل تعليم القرآن لفظا ومعنى وسلوكا، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا هو تعليمه التام. فأفضل معلم معلم القرآن، وأفضل طالب طالب علوم القرآن. ستة، عدم وجوب المبادرة بالاغتسال للجنب وجواز مجالسته للناس. طبعا هو في هذا الحديث إيماء أن الناس أصلا يعني كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، يدل على أنه يعني قد يؤخر الاغتسال من الجنابة في بعض الأحيان. وأيضا دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي مر بنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه، يعني اختفى يعني في خفية، فذهبت فاغتسلت. يقول أبو هريرة فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. سبع، فيه وجوب تعظيم القرآن واحترامه، وأن يبعد عن كل ما يمس كرامته وقدسيته من الأماكن أمكن القذرة والمحال المحرمة من مجالس الله والغناء والفحش والمناظر المزرية والصور المحرمة. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وروى أبو داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وطبعا في المراسيل يعني حديث مرسل يعني ساقط منه ما دون التابعي، والمرسل من أصناف الضعيف. يقول من إهانة القرآن كتابته على الأواني واللوحات التي توضع بجانب الصور وفي مجالس الله، وما حدث أخيرا من تجسيم كلمات القرآن على صور مناظر الطبيعة، كل هذا يعد من إهانة القرآن والتلاعب به، وإن لم يخصص صاحبه ذلك إلا أنه عرضه للإهانة والاستخفاف. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الحديث الثاني بعد المئة يقول وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعودة، يعني إذا جامع زوجته وأراد أن يجامع مرة ثانية فيستحب له أن يتوضأ، لأن هذا يعني ينشطه، لأن بعد الجماع بيحصل يعني كسل وخمول يعني في الأعضاء، فالوضوء يعني ينشطه والاغتسال يكون أبلغ. وللأربعة يعني السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول، يعني هذا الحديث معلول. درجة الحديث، يقول صدر الحديث في مسلم فلا داعي للكلام عليه، هو الحديث الأول، ولكن المشكلة في الزيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، يعني من غير غسل ولا وضوء. فيقول صدر الحديث في مسلم فلا داعي للكلام عليه. أما رواية الأربعة عن عائشة رضي الله عنها فالمؤلف أعلها لأنها من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة، قال أحمد ليس بصحيح، وقال أبو داود إن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود، إن فيه انقطاع يعني. وطبعا هذه تسمى علة مع أن العلة قلنا هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها. يعني لو طالب علم صغير أمثلنا نظر في السند هيجد أن أبو إسحاق يمكن أن يسمع من الأسود بالنسبة للميلاد والوفاة والرحلات، ولكن يكون مشهور عند العلماء أن هذا كان معاصر للثاني ولكنه لم يسمع منه فيكون روى عنه بواسطة. فلذلك يعني سميت هذه علة اصطلاحية، وقيل الحديث أنه معلول، يعني فيه يعني علة خفية مع أن ظاهر السلامة من هذه العلة. يقول أما رواية الأربعة عن عائشة فالمؤلف أعلها، لأنها من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة، قال أحمد ليس بصحيح، وقال أبو داود إن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود. قال المؤلف في التلخيص أخرج مسلم الحديث دون قوله لم يمس ماء، وكأنه حذفها عمدا، يعني حذف هذا الجزء يعني عمدا، وقال مهنة عن أحمد بن صالح لا يحل أن يروى هذا الحديث. وقال ابن مفوز أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق. ثم قال ابن حجر وتساهل في نقل الإجماع فقد صححه البياقي، يعني هو الحافظ ابن حجر بيعترض على قول ابن مفوز أجمع المحدثون على أنه خطأ، يكون البيهقي صححه. وطبعا يعني ليس معنى ذلك أنه هو بيقول بهذا القول، ولكن هو يقول أنه هو يعني أسرف عندما قال يعني أجمع العلماء على أن هذا خطأ من أبي إسحاق، فقال وتساهل في نقل الإجماع فقد صححه البيهقي. قال الترمذي على فرض صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء الغسل وأن يكون يتوضأ، ويتأول وبتأويل الترمذي يتبين أنه يوافق أحاديث الصحيحين التي صرحت بأنه كان يتوضأ لأجل النوم والأكل والشرب والجماع، يعني الجنب، يعني إذا أراد أن يؤخر الغسل لظروف مثلا يعني صحية أو ما فيش وقت أو فهو يخفف الجنابة إذا أراد أن ينام بوضوء، أو إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يجامع مرة ثانية، فالأفضل أن يتوضأ إذا لم يتمكن من الغسل. مفردات الحديث وضوءا يقول مصدر مؤكد للوضوء الشرعي، وذلك أن الوضوء لغة يطلق على غسل اليدين والفرج، ولكن الألفاظ يعني في الأحاديث لو يعني الكلمة ضرت بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي تحمل على إيه؟ على الشرع، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى يبين الشرع، ما أتى يعني علم من علماء اللغة، فقول يتوضأ بينهما وضوءا مضاد الوضوء الشرع المعروف وليس لغة، وهو الذي يطلق على غسل اليدين والفرج، يتوضأ يعني يتوضأ وضوءا كاملا. للعود بفتح العين وسكون الواو يقال عاد إلى الشيء وعاد له وعاد فيه صار إليه ورجع، والمراد هنا عاد إلى إتيان امرأته، يعني سواء نفس المرأة أو إن لو له امرأتان وجامع واحدة أراد أن يجامع الأخرى ففي نفس اليوم فعليه أن يتوضأ أيضا وضوءا. وهو جنب الواو للحال، والجملة الإسمية جملة حالية، والجنب بضمتين من أصابته الجنابة، ويأتي يعني معنى الجنابة بينهما أي بين الجماع الأول والجماع الثاني. ما يؤخذ من الحديث استحباب الوضوء لمن جامع أهله ثم أراد العودة إلى الجماع مرة أخرى، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غشي نساءه ولم يحدث وضوءا بين الفعلين، وثبت أنه اغتسل من غشيانه كل واحدة، فالكل جائز، أنه يجوز أنه يعني لا يتوضأ ويجوز أنه يتوضأ، والأفضل أنه يغتسل. اثنان عموم الحديث يفيد أنه سواء كانت التي يريد العودة إليها هي الموطوءة أو الزوجة الأخرى لمن عنده أكثر من واحدة، فلنسى الحكمة من هذا ما أشرت إليه زيادة الحاكم فإنه أنشط للعودة، وذلك أن المجامع يحصل له كسل وانحلال، والماء يعيد إليه نشاطه وقوته وحيويته، وأبلغ من الوضوء الغسل بإعادة النشاط والقوة، يعني لو اغتسل فيكون هذا أبلغ في عودة نشاطه وقوته. أربعة جواز النوم بعد الجماع ولو كان جنبا. خمسة قوله من غير أن يمس ماء يفيد أنه ينام ولا يتوضأ، وطبعا ما يستفيد هذا من الحديث، ولكن لعل من إيه من أحاديث أو شواهد أخرى تقوي الحديث، لكن الحديث هنا معلول يعني. وقال الترمذي على تقدير صحته فيحتمل أن المراد لا يمس ماء الغسل دون ماء الوضوء، ويوافق الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه يغسل فرجه ويتوضأ لأجل النوم والأكل والشرب والجماع. إن هو ليمس ماء يعني ماء للغسل جمعا بين هذا الحديث لو قلنا يعني بصحته وبين الأحاديث الأخرى أحاديث صحيحين وصريحة بأنه يغسل فرجه ويتوضأ وهو جنب لأجل النوم والأكل والشرب والجماع يعني مرة ثانية. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وهذا يشير إلى الوضوء أيضا. وعن عمر بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وحديث الباب يفيد استحباب الوضوء للجماع. خلاف العلماء يقول اختلف العلماء في نوم الجنب بدون وضوء يعني بدون وضوء ولا غسل. فذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بحديث ابن عمر وعمار وأمثالهما. وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة من مذهبه إلى استحباب الوضوء وكراهة تركه، ذلك أن الوضوء يخفف غلظ الجنابة وثقل حدثها للنائم الذي ينبغي أن ينام على طهارة تامة، يعني أفضل إنسان ينام على طهارة تامة. فإذا لم يتمكن من ذلك لظروف مثلا صحية أو الوقت أو غير ذلك فيتوضأ، كما جاء في الترمذي وغيره من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. قال شيخ الإسلام يستحب الوضوء عند كل نوم لكل أحد، لأن أيضا الأرواح تقبض، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالأرواح تقبض فتقبض الروح وهي طاهرة وقد تقبض ولا تعود إليه مرة ثانية. قال الزرقاني ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى جواز تركه بلا كراهة وعليه فقهاء الأمصار، لكن رجح هنا المصنف من هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد من استحباب الوضوء وكراهة تركه، فهذا أقل حال ما تدل عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في هذه المسألة، إن يستحب الوضوء ويكره أن ينام الإنسان بغير وضوء ولا غسل وهو على جنابه. الأحاديث الكثيرة الآمرة بالوضوء يعني من حديث ابن عمر وحديث يعني عمار بن ياسر قال نعم إذا توضأ، ما قال نعم وسكت. حديث عمار بن ياسر رخص الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. والحديث الذي معنا اللي هو زيادة الحاكم من غير أن يمس ماء يعني حديث يعني معلول. الحديث الثالث بعد المئة يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ يعني يغسل أعضاء الوضوء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني كما قلنا دائما العلماء يقول مثلا رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، أن مسلم كان يتحرى في محافظة على الألفاظ النبوية ولا يجيز رواية الحديث بالمعنى، والبخاري كان يقطع الحديث وأحيانا حتى يروي بالمعنى في التراجم. يقول ولهما من حديث ميمون رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحهما بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل يعني الفوطة فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذه الروايات يعني كلها في البخاري ومسلم. مفردات الحديث اغتسل يعني شرع في الاغتسال، يعني إذا اغتسل يعني شرع في الاغتسال، وهو من التعبير بالفعل عن إرادته، إذا قرأ القرآن يعني أراد القراءة أو بدأ في القراءة، من باب المجاز المرسل لأنه تعبير بالمسبب عن السبب، فإن الفعل مسبب عن الإرادة فأقيم مقامه للملابسة بينهما، من الجنابة من السببية أي بسبب الجنابة، والجنابة ما أوجب غسلا لإنزال أو جماع. يعني لأن قد يكون هناك جماع دون إنزال، يعني كما مر الحديث يعني في الدرس السابق إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية ولزق الختان ختان، فالإلاج يوجب الغسل. على الرجل والمرأة. الإنزال يوجب الغسل الماء من الماء، ما أوجب غسلا لإنزال أو جماع سمي بذلك، إما لأن الماء باعد محله وجانبه، يعني سمي جنبا لأن ماءه جانبه يعني خرج عنه وخرج من محله، أو لأن الجنب يجتنب ما لا يجتنبه الطاهر يعني من الصلاة والطواف البيت وغير ذلك. أصول الشعر يعني أصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه، والمراد هنا أسافله التي تلي البشرة. فرجه يقول فرج لغة الفتحة والشق والصدع بين الشيئين، قال في المصباح وكل منفرج بين الشيئين فهو فرجه، والفرج من الإنسان يطلق على القبل والدبر لأن كل واحد منهما منفرج وكثر استعماله في العرف في القبل. وقال في النهاية عن ابن الأثير الفرج ما بين الرجلين، وبه سمي فرج المرأة والرجل لأنهما بين الرجلين. حفنا ثلاث حفنات، ثم حفنا على رأسه ثلاث حفنات. حفن فعل ماضي، والحفن ملء الكف من شيء جمعه حفنات وحفن. أفاض يفيض إفاضة أي أسال الماء على بقية جسده وأجراه عليه، لم يذكر هنا تدليك الجلد. يقول يفيض إفاضة أي أسال الماء على بقية جسده سائر جسده، يعني كلمة سائر لو قلنا سائر يعني كل الجسد هنقول أنه يصب المية، يعني هو هنا طريقة الاغتسال هنا بالفرض والسنن أنه هو يبدأ فيغسل يديه لأنه قد يكون عليها شيء من الأذى مثلا أو القذر يعني من الجماع، فيغسل يديه أولا ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم هنا يشمل فرج القبل والدبر يعني. ثم يتوضأ يعني وضوءه للصلاة، يعني يتوضأ في بعض الأحاديث وضوء كامل بغسل الرجلين، وفي بعض الأحاديث يعني مع تأخير الرجلين كبيت أو القدمين. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر يعني حتى يتأكد من لما يصب يعني الماء يصل إلى أصول الشعر. ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، يعني يصب ثلاث مرات أو حفنات على رأسه. ثم أفاض على سائر جسده، فالظاهر أن يعني بعد غسل أماكن الوضوء وبعد أن صب على رأسه بتكون الإفاضة على سائر الجسد يعني ما بقي من من الجسد، فسائر الجسد يعني مش كل الجسد، وإلا غسل رأسه مرة ثانية بعد ثلاث حفنات وغسل أعضاء الوضوء مرة ثانية، ولكن هو يصب على بقية الجسد. متفق عليه. يقول سائر جسده أي بقية جسده. قال الأزهري اتفق أهل اللغة على أن سائر الشيء باقيه قليلا كان أو كثيرا. قال الصغاني سائر الناس باقيهم وليس معناه جميعهم كما زعم من قصر في اللغة وجعله بمعنى الجميع من نحو العوام، ولا يجوز أن يشتق من سور البلد لاختلاف المادتين. أفراغ يقال أفراغ الإناء إفراغا وفراغه تفريغا إذا قلب ما فيه وأخلاه مما فيه، والمراد هنا صب على يديه من الإناء. إذا ارتسم الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ضرب بها الأرض يعني مسح يده الأرض يزيل ما عليها من زوجة النجاسة أو المني. يعني طبعا لو وجد الصابون أو الشامبو فهو يعني من باب يعني أبلغ، يعني ما نقول لابد من إيمان التراب، يعني أن العلة النظافة وإزالة الرائحة الكريهة، فإذا وجد ما هو أبلغ يعني في التنظيف يكون أولى. المنديل نسيج من قطن أو حرير أو نحوهما مربع الشكل اللي هو الفوطة، يعني يمسح بها رذاذ الماء ونحوه جمعه مناديل. فرده هذه الرواية تؤيد أن ما جاء في بعض روايات البخاري من قوله فناولته خرقة فلم يردها أنها مخففة، فإن يعني هو الصحيح أنها مخففة فلم يردها، يعني في بعض المحدثين قلب التشديد قال فلم يردها. طبعا المعنى يختلف تماما، زي نور أن أرى يعني كيف أرى، يعني أهل السنة يستدلون بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج إسراء المعراج، ولما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أرى يعني كيف أرى، ويؤيد ذلك الرواية الأخرى أو الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت السوحات وجيء من تاه إليه بصره من خلقه. فبعض الناس ممن يثبت الرؤية يقول نور إني أرى، فالتشكيل قد يحيل المعنى تماما إلى العكس، فقوله لم يردها يعني لم يرغب فيها ولم يستعملها. ولذلك يعني في الرواية الثانية وجعل ينفض الماء بيديه، لأنه لو نشف مش ينفض الماء بيديه، فصحيح التخفيف لم يردها. ورواية التجديد لم يردها يعني رواية ضعيف، فإن بعض المحدثين قال بالتجديد قال والتخفيف أصح. ولذا فإن ابن السكن عد رواية التجديد من الوهم، هي وهم من الراوي قال فلم يردها، ولكن صحيح أنه لم يردها. ويترتب على ذلك مسألة هل من السنة عدم التنشيف، فبعض الناس طبعا بيأخذ بذلك يقول من السنة عدم التنشيف، بعضهم يقول أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم نصر الماء يعني عن يديه، ولعله لم يرد الخرقة مثلا لعل فيها مثلا، أو هذه حديثة يعني حال يتطرق إليها الاحتمال، يعني قد يكون يعني المهوش يعني أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدم التنشيف. يقول ما يفهم من الحديث في هذا الحديث صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ترويها عائشة رضي الله عنها، إثنان استحباب البداء بغسل يديه لأن اليدين هما أداد غرف الماء. وأيضا في الوضوء الإنسان يعني إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. وقلنا ده أمر إيه إرشاد واستحباب، لو وضع يده في الماء فلا يتنجس الماء بذلك، ولكن الأفضل أن يفرغ على يديه الإناء لأنه قد يضع يده في الإناء بعد ذلك فتكون يده طاهرة ليس عليها شيء. استحباب البداء بغسل يديه لأن اليدين هما أداة غرق الماء وأداة دلك الجسد، فينبغي طهارتهما قبل كل شيء، والمراد باليدين عند الإطلاق هما الكفان. ثلاثة، إفراغ الماء من اليد اليمنى إفراغ الماء من اليد اليمنى على اليد اليسرى التي ستباشر غسل الفرج، لأن لا يمس يعني ذكره بيمينه، فهو بيصب باليد اليمنى وباليد اليسرى يزيل ما قد يكون على الفرج من نجاسة أو مني التي ستباشر غسل الفرج الذي عليه أطال الجماع، فاليمنى لتناول الماء واليسرى لإزالة الأذى. وأيضا أنها من باب الإهانة، يعني زي الاستنثار يكون بالشمال وإزالة النجاسة يكون بالشمال، ما كان فيه يعني إهانة أو إزالة للنجاسة فتستعمل اليسرى. أربعة، البداء بغسل الفرج قبل بقية البدن لإزالة الأذى الذي عليه، لأن غسله إما لإزالة نجاسة تجب إزالتها أو لإزالة وساخة ينبغي إزالتها أيضا، وتكون إزالة النجاسات والأوساخ قبل رفع الحدث. خمسة، بعد غسله فرجه بشماله يمسح يده بالتراب، وذلك لإزالة النجوسة نزوج العاقلة العالقة يعني بها من غسل الفرج المتلوث بالنجاسة أو المني، وليكون ذلك عند إزالة الأذى. ستة، ثم يتوضأ بغسل ما يوسل من أعضاء الوضوء ومسح ما يمسح منها، فرفع الحدث الأصغر يكون قبل رفع الأكبر. نفض أن الإنسان نسى أن يتوضأ وصب الماء يعني على رأسه وعلى سائل بدنه فيتوضأ في النهاية، يعني هذا إيه يعني يجزئ الله أعلم، أنه هو بعد أن صب الماء على سائل الجسد ونسى أن يتوضأ فيتوضأ في نهاية الوضوء، ويكون هذا أحوط أيضا أنه قد يكون يعني مس ذكره، فيكون الأحوط أنه هو يتوضأ يعني في نهاية الغسل، يعني احتياطا لقول من قال بأن مس الذكر عموما ينقض الوضوء سواء بشهوة أو غير شهوة. سبع، ثم يروي بالماء أصول شعره، فإنه لو صب الماء على الشعر الكثيف بدون تخليل وتعاهد أصوله لم يصل الماء إلى أصولها ولا إلى ما تحتها من البشرة، اللي هو إيه أن وضع يعني أصابعه يعني في أصول الشعر قبل أن يحفن ثلاث حفنات يعني على رأسه، ثم يصب الماء على رأسه بثلاث حفنات ليعم الماء ظاهر الشعر وباطنه، ثم يغسل سائر جسده ويفيض الماء عليه يعني مرة واحدة، يغسل سائر الجسد، وقلنا السائل يعني بقية الجسد، وظاهر النص أنه دون أعضاء الوضوء التي سبق غسلها، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالصاع، يعني بالصاع إلى 5 أمداد والصاع 4 أمداد، وكان يتوضأ بالمد اللي هو الحفنة من الماء، فكان يغسل سائر الجسد يعني بعد ذلك الباقي من الجسد. 10 المشهور من المذهب استحباب غسل البدن 3 مرات، ولكن الحديث يدل على أنه لا يشرع غسل البدن إلا مرة واحدة، فإن التثليث لم يرد إلا في أو لم يرد إلا في غسل الرأس اللي هو 3 حفلات على الرأس، أما غسل البدن فذكرت عائشة أنه مرة واحدة، ما ذكرت يعني أنها تكررت يعني 2 أو 3، وهذا هو الصحيح والله أعلم. 11 ثم خص رجليه بالغسل في آخر الأمر لأن كل ما تحضر من جسده من أوساخ وفضلات أصابت رجليه، فكان حقهما أن يطهرهما بعد ذلك لإداية ما علق بهما وما نزل عليهما. وفي علة أخرى يعني أن المكان يعني قد يكون الذي يغتسل فيه ليس نظيفا، واحد بيستحمى في أرض طينية مثلا أو على الأرض طين، فهو محتاج أنه يغسل رجليه من أجل أن يضع رجليه مثلا في مكان نظيف أو في يعني عليه. وذلك في بعض ألفاظ حديث ميمونة ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، وهذا أبلغ في تنظيفهما. 12 يقول ذكر المؤلف في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، حديث عائشة الذي مر وحديث ميمونة، فأما حديث عائشة رضي الله عنها فذكرت الوضوء وقالت في إحدى رواياتها أو رواياته ثم توضأ وضوءه للصلاة، وظن هو وضوء كامل مع غسل رجلين، ثم قال ثم غسل رجليه، مما يفيد أنه كرر غسل رجلين في أول الغسل وآخره. وأما حديث ميمونة فذكرت الوضوء إلا غسل الرجلين، هو أخر غسل الرجلين، هو توضأ دون غسل رجليه، ثم قال ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه، مما يفيد أنه لم يغسل رجليه إلا مرة واحدة، بخلاف ما جاء في حديث عائشة من أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم قال ثم غسل رجليه. قال الحافظ ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء، فيحمل هذا على حالة أخرى. فهذا كراهة التنشيف بالمنديل ونحوه بعد الغسل أو الوضوء، لأن ما على البدن أو على أعضاء الوضوء هو من أثر العبادة فينبغي بقاؤها واستصحابها، ويكتفأ بنقض زائد الماء باليد دون إزالته. وطبعا مسألة فيها كلام أكثر من ذلك يعني، ولكن تعالى استدل يعني أن يكره التنشيف لرد النبي صلى الله عليه وسلم الخرقة أو المنديل. 14 يقول هذه الصفة هي أفضل الصفات للغسل من الجنابة، فقد جمعت بين تنظيف آدة الغسل هي اليد وغسل الأنا اللي هو عن السبيلين، وتروية أصول الشعر وإسباب الوضوء والغسل، ففيها النظافة الكاملة، النظافة والطهارة الكاملة. خامس عشر يقول الحكمة الشرعية من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن نقلن من الأحكام الشرعية ولا سيما المنزلية العلم الكثير الذي نفع الأمة الإسلامية. يعني من كان يحكي لنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو غسله مثلا يعني فزوجاته كنا يحكين يعني هذه الأشياء الباطنة التي فيطلع عليها يعني أحد يعني إلا نساؤه، فإنهن نقلن من الأحكام الشرعية ولا سيما المنزلية العلم الكثير الذي نفع الأمة الإسلامية، وكل واحدة منهن حفظت وروت غالبا ما لم تحفظ وترويه الأخرى. 16 قال ابن ملقن لتخليل الشعر 3 فوائد: 1 تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، 4 مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، جيم تبليل البشرة خشية أن يصاب بصب الماء دفعة واحدة وجع يعني في رأسه. الحديث الرابع بعد الماء يقول عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات. طبعا غسل الجنابة متفق عليه أنها لا تنقض يعني شعرها واحدة من ضفار شعرها يعني لا يجب عليها أنها تفك الضفائر لغسل الجنابة بل تغسل ظاهر الشعر وتصب الماء يعني على رأس ثلاث حفنات أو حثيات على الرأس فيصل الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة ولكن الخلاف يعني في الحيضة. ويعني بعض الناس قالوا أن خفف الجنابة لكثرتها أو كثرة الحاجة إلى الغسل منها بخلاف الحيضة أمر لا يتكرر يعني كل شهر مرة تقريبا بالنسبة للنساء والراجح أنهن يعني واحد في الحكم كما سنرى. مفردات الحديث يقول أشد شعر رأسي شد الشيء قواه وأحكمه والعقدة أحكمها وأوثقها يعني شد العقدة يعني أحكمها وأوثقها أفأنقضه نقض الحبل أو الشعر حل إبرامه وعقده والهمزة للاستفهام. يكفيك يعني كفى الشيء يكفي كفاية حصل به الاستغناء من غيره فهو كاف والمراد يغنيك الحثي عن نقض شعرك يعني هي يغنيها أن هي تصب الماء على الرأس فيصل إلى أصول الشعر وظهر الشعر إيه يغسل. أن تحثي ثلاث حثيات بالثاء المثلثة يقال حثيت وحثوت لغتان مشهورتان والحثية هي الحفنة التي هي ملء الكفين من الماء وغيره والجمع حثيات. ما يؤخذ من الحديث عدم وجوب نقض المرأة شعرها للغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض دي رواية مسلم يعني فيها يعني جمع بين الجنابة والحيض. يقول الاكتفاء بحثي الماء ثلاثة مرات على الرأس هذا هو مذهب جمهور العلماء وسيأتي تحقيق الخلاف إن شاء الله تعالى. ثلاثة يدل الحديث على أن المرأة على أن للمرأة أن تشد شعر رأسها ولم يبين صفة الشد هل تضفره أو تعكسه لعلنا تبرم يعني زي الكعكة يعني كما يقولون أو أن تعمل ضفائر فكل هذا شد للشعر فلا يجب عليها نقضه يعني إذا كانت شدابة يعني بهذه الطريقة. هذه الأمور عادية لا دخل لها في العبادة فالعادة التي يعملها الناس وليست زيا خاصة بالكفار يجوز فعلها. يعني بيقول أن المرأة يجوز لها تطهير شعرها من عموم الحديث يعني ومن أن الأصل الإباحة إلا إذا كان يعني في تشبه بالكفار أو هذا خاص بالكفار فلا يجوز يعني التشبه بهم. خلاف العلماء قال في الشرح الكبير لا يجب على المرأة نقض شعرها لغسلها من الجنابة رواية واحدة ولا نعلم في هذا خلافا إلا عن ابن عمر والنخعي ولا نعلم أحد وافقهما على ذلك لما روت أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين به رواه مسلم. قال في المغني اتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب بالنسبة للجنابة فاختلفوا في وجوب نقض شعر المرأة لغسلها من الحيض فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى وجوب نقضه قال مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض قال نعم فقلت لها كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة قال حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه ولما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما إذا كنت حائضا فانقضي شعر رأسك وانتشطي ولأن الأصل وجوب نقض الشعر يعني يقول الأصل أن هي يعني تنقض الشعر بحيث أنها تتأكد من غسل كل الشعر والوصول إلى منابت الشعر وتروية البشرة ويخرج يعني عدم النقض بالنسبة للجنابة عن الأصل فيبقى يعني الحيض يعني على الأصل لأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك بخلاف الحيض يعني يكثر الجنابة أكثر من الحيض. وذهب أكثر العلماء منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يجب يعني نقض الشعر أيضا للحيض لما روى مسلم عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات وهي رواية عن إمام أحمد اختارها الموفق والمجد والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم من حديث أم سلمة السابق وحديث الباب. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: صحيح أنه لا يجب عليها نقضه في غسل الخير، لما ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال: لا. اللي هو حديث الباب يعني. ومذهب الجمهور أنه إذا وصل ما إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب النقض. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم، اللي هو قال الشيخ اللي هو كان يعني المفتي قبل الشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد، الراجح في الدليل عدم وجوب النقض في غسل الحيض في غسل الحيض لعدم وجوبه في الجنابة، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة، وهذا اختيار صاحب الإنصاف. وأما الجنابة فليس مندوبا يعني في حقه، وإنما هو متأكد يعني في الحيض. قال الزركشي: والأول هو الأولى لحمل الحديثين على الاستحباب، ودليل من لا يوجب النقض بعض روايات حديث أم سلمة التي ذكرت الحيض مع الجنابة. وقد قال ابن القيم عن بعض هذه الروايات: الصحيح في حديث أم سلمة باقتصار يعني على ذكر الجنابة دون الحيض، وليس نقض شعر الرأس بمحفوظ للحائض. وقال الألباني: إن ذكر الحيض في الحديث شذ لا يثبت، يعني كأن الذين رأوا الرواية اللي فيها الجمع بين الحيض والجنابة يعني خلفوا من هو أرجح يعني منهم من الذين اقتصروا على ذكر الجنابة دون الحيض. يقول بهذا فمذهب الإمام أحمد قوي في هذه المسألة، وأن حمل الحديثين على وإن حمل الحديثين على الاستحباب وأن حمل الحديثين على الاستحباب محمل حسن، فكأنه يرجح يعني أن الحيض يعني الأمر فيه أشد، وزيادة الحيض يعني في الحديث يعني الرواية يعني زيادة شدة، فيكون طبعا الاحتياط بالنسبة للمرأة أن هي تنقض شعرها للحيض وليس للجنابة خروجا من الخلاف، وخاصة من الألباني قال أن ذكر الحيض في الحديث يعني شاذ لا يثبت. وعمدة يعني من قال بأنهم يتساويان يعني ذكر هذه الرواية اللي فيها الحيض مع الجنابة. يقول: وإن قيل بأن يستحب نقض الشعر ولا يجب يعني في الحيض والجنابة على السواء، فهذا محمل يعني حسن. نكتفي بهذا القدر بالنسبة للحديث، ولو في أسئلة في نفس موضوعات الدرس نجيب عليها بإذن الله تعالى. وطبعا احنا في موسم الحج فالناس بتسأل ايضا على الحج يعني، فنخرج يعني هذا الحديث يعني من الشر. الطفل اذا حج هل يسقط عنه الحج ام يؤجر فقط؟ هو يؤجر ويؤجر يعني وليه ايضا، ولكن لا يسقط عنه حجة الاسلام، فاذا بلغ عليه حجة الاسلام. وكذلك العبد يعني اذا حج فلا تجزئ عنه يعني اذا اعتق عليه حجة الاسلام. ما حكم تقبيل المصحف؟ يعني هو ورد عن بعض السلف انه كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي. ما حكم البراويز التي يكون مكتوبا فيها ايات قرآنية وتعلق على الحوائط؟ وطبعا لو متعلقة جنب صور يعني لا تجوز مثلا، فكما ذكر الشيخ يعني هنا يكون إهانة للمصحف. وأيضا النية في تعليقها يعني هل هي لتزيين الحائط مثلا؟ لو وضع آية من أجل أن تذكره بأمر معين فيجوز يعني من باب التذكير يعني. ولكن أيضا ليس القرآن يعني لم ينزل للزينة تزين به الحوائط أو السيارات. هل يقول الرجل بسم الله عند وضوء الغسل أم تكفي عند بدء الغسل؟ هو الوضوء مع الغسل يعني هو الغسل هكذا بسننه وواجباته، وإلا فالواجب أن الإنسان يغمر البدن بالماء بنية الغسل أو بنية استباحة الصلاة. فلو غمر البدن كله بالماء مع النية فالغسل صحيح. ولكن حديث عائشة وحديث أم سلمة بيبين يعني واجبات وسنن الغسل، فكله يدخل في في الغسل بسنن واجباته. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.